أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: تأييد وتذكرة. بعد أن ذكر أن الإنسان عندما ينتقل بالموت فإنه لا ينتقل من بدن إلى بدن آخر، سواء كان فلكيا أو غير فلكي، وإنما بالموت ينتقل من نشأة إلى نشأة أخرى، من عالم إلى عالم آخر، ومن صقع وجودي إلى صقع وجودي آخر، ومن مرتبة إلى مرتبة أخرى. ومن أهم قوانين هذا المعنى أنه إذا اختلفت المراتب الوجودية تختلف القوانين والأحكام الوجودية. يعني نحن لا نستطيع أن نقبل فلسفيا أن يكون هناك تعدد في مرتبة الوجود، ولكن أن تكون هناك مطابقة تامة من حيث أحكام الوجود، هذا غير معقول. نعم، توجد هناك أحكام وجودية مشتركة بين جميع المراتب من قبيل اجتماع النقيضين ممتنع، فإن هذا القانون لا يختص بمرتبة دون أخرى، أو قانون العلية والمعلولية، فإن هذا القانون لا يختص بعالم دون آخر، ولكن نحن ننفي التطابق التام، مو نثبت المخالفة التامة. لا نريد أن ندعي أنه لا يوجد أي تشابه بين العالمين، نريد أن ننفي التشابه التام بين العالمين أو العوالم المتعددة. صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه يقول: الإنسان ينتقل من هذه النشأة إلى نشأة وراء هذه النشأة، وجملة من أحكام هذه النشأة موجودة في تلك النشأة، ولكن مع اختلاف ماذا أيضا بين النشأتين. وما هو ذلك العالم الذي ينتقل إليه الإنسان بعد النشأة الدنيا؟ الجواب هو نشأة البرزخ. طبعا قبل أن أدخل في هذا التأييد الذي يذكره، بودي أن أشير إلى بعض عبارات الشيخ المجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار المجلد السادس صفحة 270. صاحب البحار بعد أن ذكر تلك الروايات المرتبطة بالبرزخ الكلامي، البرزخ القرآني، وهو وجود نفسي بلا بدن، علق هذه التعليقة فذلكة، أي فذلكة مجموع من فذلك فتسمى فذلكة. اعلم أن الذي ظهر من الآيات الكثيرة والأخبار المستفيضة والبراهين القاطعة هو أن النفس باقية بعد الموت، وهذا هو القدر المتيقن من الآيات القرآنية والروايات المتواترة من الفريقين، أن النفس لا تكون عدما محضا بعد الموت. فإما معذبة إن كان ممن محض الكفر، أو منعمة إن كان ممن محض الإيمان. هذا على التفصيل المذكور أن البرزخ للجميع أو للبعض دون البعض الآخر، أو يلهى عنه إن كان من المستضعفين. هل إذنكم إلى العبارات حتى تعرفون أنه أساسا المباني ما هي. خب الآن كيف يحيى بعد القبر بعد الموت؟ قال: ويرد إليه الحياة في القبر. في قبر ترد إليه الحياة. طبعا من يقول القبر مراد هذا القبر الفقهي، ها، يعني مراد هذا الجسد، ماذا؟ الجسد المادي. حسب بعد ذلك عبارات تأتي. يقول ويرد إليه الحياة في القبر إما كاملا أو إلى بعض بدنه، لو أنه فقط مثلا إلى النصف، إلى الرأس، إلى القلب، أو إلى كل ماذا؟ إلى كل البدن، كما مر في بعض الأخبار. ويسأل بعضهم عن بعض العقائد وبعض الأعمال. هسه هنا أكو تساؤل، فقط أنا أطرح التساؤل الجواب لكم. هسه هذا الإنسان اللي محض الإيمان واحترق، هسه هذا شلون يعاد بدنه؟ يعني بدن لاقى بيسوي له ويعطوه، أو هذا الذي غرق شلون يعاد بدنه، أو هذا الذي مثلا أكلته السباع شلون يعاد بدنه، ونحو ذلك. خصوصا أجزاء بدنه صارت جزء ماذا؟ بدن آخر بعد الحشر الأكبر، ما صاير حتى هذه الأجزاء ماذا؟ تتميز بعضها عن بعض بناء على هذا المبنى. هذا من الأسئلة كيف نجيب عليها؟ أنا بعد مو مسؤول أن أجيب عليها، منو لابد يجيب؟ من يقول بهذا القول، يقول بأنه أساسا الحياة في البرزخ ماذا؟ بإعادة الروح إلى ماذا؟ إلى البدن. ويسأل بعضهم عن بعض العقائد وبعض الأعمال، ويثاب ويعاقب بحسب ذلك. وتضغط أجساد بعضهم، يا أجساد ها؟ هذه الأجساد الموجودة في القبر، وإنما السؤال والضغط في الأجساد الأصلية مو في الأجساد الفرعية، باعتبار أنه هناك بحث أن الحشر يكون بالجسد مع تفرق الأجزاء وكون وكذا، يميزون بين الأجزاء الأصلية والأجزاء ماذا؟ غير الأصلية، حتى يبينون مسألة الحشر الأكبر. وقد يرتفعان عن بعض المؤمنين كمن لقن، يعني الضغط والسؤال، كمن لقن كما سيأتي، أو من مات في ليلة الجمعة أو يومها أو غير ذلك مما مر وسيأتي في تضاعيف أخبار هذا الكتاب. ثم تتعلق الروح بالأجساد المثالية اللطيفة. إذن الآن هذه قرينة أخرى على أنه التعلق الأول شنو كان؟ بالأجساد المادية، الآن تتعلق بالأجساد المثالية الشبيهة بأجسام الجن والملائكة، باعتبار أن هؤلاء يعتقدون أن الملائكة أيضا ماذا؟ لها أجسام، ولكن أجسامها لطيفة لا كثيفة. جيد. المضاهية في الصورة للأبدان الأصلية فينعم ويعذب فيها، ولا يبعد أن يصل إليه الآلام ببعض ما يقع على الأبدان الأصلية لسبق تعلقه بها، وبذلك يستقيم جميع ما ورد في ثواب القبر وعذابه واتساع القبر وضيقه إلى آخره، كلها يربطها بهذا القبر ماذا؟ بهذا القبر المادي. وحركة الروح وطيرانه في الهواء وزيارته لأهله ورؤية الأئمة ومشاهدة أعدائهم معذبين وسائر ما ورد في أمثال ذلك من. فالمراد بالقبر في أكثر الأخبار ما يكون الروح فيه في عالم البرزخ. هسه انت اجمع لي بين هاي العبارة والعبارة ماذا؟ السابقة. العبارات السابقة تقول ان القبر ماذا؟ هذا القبر المادي. هاي العبارة تقول لا، هذا قبر ماذا؟ مرتبط بعالم البرزخ. على إله. وهذا يتم، يعني انه في عالم البرزخ، هم يتم على تجسم الروح وعلى تجرده. هنا يردد الامر، يقول هاي الروايات التي تقول في القبر كذا وكذا، هذا هم ينسجم أن الروح مجردة، هم ينسجم مع أن الروح ماذا؟ جسمية. التفت جيدا. وهذا يتم على تجسم الروح وتجرده. خلي ذهنكم جيدا يمي. وإن كان يمكن تصحيح بعض الأخبار بالقول بتجسم الروح أيضا بدون الأجساد المثالية، أصلا نحن جسد مثالي ما نحتاج. ليش؟ لأن بعض الأخبار تقول ماذا؟ أن الروح تتجسم في جسما. أما لكن كل هذا مقدمات، الآن محل الشاهد عندي هاي الجملة، لكن مع ورود الأجسام المثالية في الأخبار المعتبرة المؤيدة بالأخبار المستفيضة لا محيص عن القول ماذا؟ بها. واضح صار؟ إذن هذا المعنى مو فقط الحكماء يقولونه، حتى المتكلم الذي لا يقول بتجرد الروح أيضا هذا المقدار من التجرد ماذا؟ يقبل، وهو الأشباح المثالية أو الأجساد المثالية. ثم يذكر عبارة يقول وليس هذا من التناسخ الباطل في شيء، لا يتبادر إلى ذهنكم أن هذا من التناسخ الباطل. ثم على طريقته من توصل القضية إلى الفلاسفة بتعبيرنا لابد ينغزهم فدنغزة ما يصير. صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه يقول إذا التناسخ لم يتم دليل عقلي على امتناعه. هذا الحش اللي يحشو الفلاسفة ها، إذ أكثرها عليلة مدخولة. ها هنا مباشرة السيد الطباطبائي بالمرصاد حاشية عند مولانا يقول العمدة في نفي التناسخ لزوم رجوع الشيء بعد الفعلية إلى القوة وهو من الممتنعات بالضرورة، لكنها لا تجري إلا في البدن العنصري، وأنت خلطت بين البدن العنصري والبدن ماذا المثالي. واضح حاشية رقم 1 صفحة 271 هو محل الشاهد. لذا يقولون المجلد الثامن السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه أجاز للسيد الطباطبائي أن يعلق على البحار، أما بعد الثامن بعد تعليقات ما سمح له ومما يؤسف له، وإلا لو معلق السيد الطباطبائي على البحار كاملة واقعا الآن كان عندنا ثروة علمية. مولانا صديق وجهة نظر، هذا خلي تكون ماذا وجهة نظر أخرى، شنو المحذور في ذلك؟ ولكن خب لا، إلى المجلد الثامن أكو حواشي للسيد الطباطبائي، أما ما بعد ذلك بعد حواشي ما خب. نرجع إلى محل الكلام، إذا فتحصل إلى هنا أنه توجد عندنا نشأة وراء ماذا؟ وراء هذه النشأة، وتلك النشأة لا أقل باتفاق الكلمة كما راجعناه هي نشأة ماذا؟ ليست بهذا الجسم، هذا قدر المتيقن في كلماتهم. حتى في الحشر الأكبر ما هو ذاك حديث آخر في المعاد، أما في البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذا العالم اللي يسمى برزخ في قوس الصعود مرتبط بالبرزخ الكلامي بالبرزخ النقلي، هذا لا يكون مع الجسد المادي وإنما مع الجسد ماذا؟ مع الجسد المثالي. حتى الآن تأييد وتذكرة بعد أن ذكر صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه هذا المعنى، الآن يحاول أن يؤيد المطلب. هو كل يؤيد مطلبه بمن هو من سنقه. يذكر هنا مجموعة من كلمات الشيخ الأكبر رحي الدين ابن عربي لإثبات أن ما قاله ماذا صحيح، وأن هذا المكاشف وبتعبيره قدوة المكاشفين هذا أيضا يقول هذا المعنى. كيف؟ في المقدمة لابد أن تميزوا جيدا بأنه البرزخ كما ذكرنا مرارا له اصطلاحات متعددة. تارة يطلق البرزخ ويراد منه في اصطلاح أهل النظر يعني الحكماء وأهل المعرفة، والبرزخ بهذا الاصطلاح معناه ما يكون العالم المتوسط الذي يتوسط بين عالم العقل وبين عالم ماذا؟ عالم المادة. هذا البرزخ بحسب اصطلاح أهل النظر ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى قسمين، برزخ نزولي اللي مرتبط بقوس النزول، وبرزخ صعودي اللي مرتبط بقوس ماذا؟ بقوس الصعود. لذا يعبر عن البرزخ الأول بالبرزخ التنزلي، ويعبر عن البرزخ الثاني بالبرزخ المعراجي، لأنه مرتبط ماذا؟ بالعروج إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرت هناك فروق مهمة بين هذين البرزخين، بين برزخ قوس النزول وبين برزخ قوس الصعود. ولعله والله العالم أن البرزخ النزولي أيضا يصطلح عليه في القرآن الكريم بلوح المحو والإثبات، ويصطلح على عالم العقل بلوح ماذا؟ باللوح المحفوظ. ولعل الآية المباركة والله العالم وهو قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى هذه العوالم في قوس النزول. هذا باصطلاح أهل ماذا؟ باصطلاح أهل النظر. على هذا الأساس يعني على أساس اصطلاح أهل النظر، فإن البرزخ الصعودي لا يختص بالبرزخ الكلامي بل هو أوسع دائرة. يعني ماذا؟ يعني في البرزخ الكلامي في البرزخ القرآني يطلق البرزخ ويراد أولا لا يوجد عندنا تقسيم إلى نزول وصعود، هذا أولا. هذا التقسيم إنما هو ماذا باصطلاح أهل النظر، أما في اصطلاح القرآن والرواية والكلام بعد لا ينقسم عندنا البرزخ إلى نزول وإلى ماذا وإلى صعود، هذا أولا. ومعنى البرزخ هو الذي يتوسط بين الدنيا وبين الآخرة، هذه النشأة التي تقع بين الدنيا وبين الآخرة تسمى عندهم ماذا بالبرزخ. على هذا البيان يتضح بأن البرزخ الصعودي عند أهل النظر والبرزخ القرآني ها ليس متطابقين بالضرورة، بل البرزخ باصطلاح أهل النظر أوسع دائرة من برزخ ماذا أهل الكلام. لماذا؟ باعتبار أنه هؤلاء كما يعتقدون في قوس النزول يوجد عقل ثم برزخ وعالم مثال منفصل ثم نشأة المادة، في قوس الصعود أيضا يعتقدون ماذا الكلام يعني يوجد عالم مادة ويوجد عالم برزخ ويوجد عالم ماذا ويوجد عالم عاقل. بعبارة أخرى المعاد عندهم ليس معادا برزخيا، معاد برزخي ومعاد ماذا ومعاد عقلي. ما هو المعاد البرزخي باصطلاح أهل النظر؟ يشمل المعاد الذي هو يشمل البرزخ الذي هو باصطلاح الكلام، وقد يشمل ماذا الآخرة أيضا، فإن النار أيضا باصطلاح أهل النظر مرتبطة بعالم ماذا بعالم البرزخ، وإن كانت باصطلاح الكلام مرتبطة بالبرزخ لو بالقيامة مرتبطة بالقيامة بعد ليست من عالم البرزخ، أما باصطلاح الفلسفة فإن النار بعدها أيضا ماذا مرتبطة بعالم البرزخ، لأن النار تنقذ لأن النار لا يمكن أن تكون في عالم العاقل. الجنة أيضا كذلك، فإن الجنة كثير من مراتبها مرتبطة بأي عالم بعالم البرزخ الكلامي القرآني، وإن هي عفوا مرتبطة بعالم البرزخ بأهل النظر، الجنة مرتبطة بعالم البرزخ، أما مراتب أخرى من الجنة مرتبطة ماذا بعالم العاقل. واضح صار هذا المعنى. بالنسبة إلى المعاد أيضا كذلك، فإن المعاد له اصطلاحان، التفتوا لي جيدا. تارة يطلق المعاد ويراد منه المعاد الكلامي اللي في القرآن والرواية، وهذا من أين يبدأ؟ ها؟ يبدأ من بعد الموت مباشرة، فإن الإنسان بمجرد أن تفارق روحه البدن يبدأ ماذا؟ يبدأ معاده هسه برزخا أو قياما. أما المعاد باصطلاح أهل النظر لا يبدأ من هنا، يعني جنو لأنهم يعتقدون المعاد يعني العود إلى الله، والإنسان بمجرد أن يبدأ المسيرة من هنا فقد بدأ ماذا فقد بدأ العود، يعني هم يقولون معاد يعني بعد أن ينتهي قوس النزول فيبدأ قوس الصعود. قوس الصعود منين يبدأ؟ يبدأ من البرزخ، لو من هذه النشأة ومن هذه النشأة. إذن المعاد أيضا يبدأ عندهم من هنا، فمعاد الإنسان مو بعد الموت، معاده ماذا آنا فدع يعود ماذا يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وخلنا نطبق على بعض العبارات. تأييد وتذكرة، ومما يؤيد ما ذكرناه من بطلان تعلق النفوس بعد الموت بجرم فلكي أو عنصري، وينور ما قررناه من أن الصور الأخروية، يعني من يقول صور يعني الوجودات مولانا، هذه الصورة يعني مو مع مراد الصورة المرآتية أو الصورة اللغوية بالشكل، لا لا لا، مراد صور يعني هذه الوجودات الخارجية، من أن الصور الأخروية من قبيل نقول أن نفس الإنسان هي ماذا هي صورته التي بها تحصله، من أن الصور الأخروية التي بها نعيم السعداء وجحيم الأشقياء ليست هي التي انطبعت في جرم فلكي كما بعض التناسخية أو غير فلكي كما ذكره بعض العلماء وصوبه ماذا شيخ الإشراق قال بأنه كلام حسن، بل هي ماذا أن هذه الصور الأخروية بل هي صور معلقة موجودة، مو صورة صور، بل هي صور معلقة موجودة للنفس. هسه هذا بنحو وجودها للنفس، بعد ذكرنا فيما سبق بأنه أساسا النفس تنشئ ماذا؟ تنشئ هذه الصور، فإذا كانت هي المنشئة تكون قائمة ماذا؟ تكون قائمة بهذه النفس، بل هي صور معلقة موجودة. مراد من معلقة يعني مثالية، صور معلقة يعني مثالية بين عالم المادة وعالم ماذا؟ وعالم العقل، هذا تعبير آخر عن المثال، موجودة للنفس من النفس. هذه الصور منشأها ماذا؟ منشأها نفس النفس، يعني مبدأها الفاعلي ماذا؟ الاعتقادات التي كانت عند الإنسان، الملكات والأخلاق من النفس، ولكن ليس في صقعنا في عالمنا بل في صقع آخر. مرتبطة تلك الصور، مو مرتبة، مرتبطة بأعمال وأفعال حدثت عن النفس في دار الدنيا. صحيح العبارة، قال بل هي صور معلقة موجودة للنفس مبدأها من النفس في صقع آخر، يعني في نشأة أخرى مرتبطة هذه الصور بأعمال وأفعال. هذه الأعمال والأفعال من أين جاءت؟ حدثت عن النفس، أين؟ في دار الدنيا. خب هنا سؤال، وهو أنه إذا كان المبدأ الفاعلي النفس وهي في الدنيا، خب الصور الآن موجودة لو بعد ذلك موجودة؟ الآن تكون سوف تكون موجودة، وهذا ما سيصرح به بعد ذلك. إذن نظرية بأنه أساسا معاد الإنسان، قيامة الإنسان الآن معه موجودة، ولكن البعض لاهن عنها، غافل عنها، مجاهل بها. وأي فرق؟ القرآن ما يقول جاهل، يقول ماذا؟ غافل. وكم فرق بين الجهل وبين الغفلة، وبين ماذا؟ وبين الملتفت إليها، يعني بين الجاهل، بين الغافل عن هذا القرين، وبين ماذا؟ وبين الملتفت لهذا القرين. فإذا كان ملتفت إليه مو فقط سوف يسر في الآخرة، من الآن مسرته لذته كلها نعيمه ماذا؟ بادية. وكذلك بالنسبة إلى الآخر، فإنه أذاه ومنادمته نقيض له شيطان فهو له قرين، هذا الشيطان من الآن موجود ماذا؟ معه. قال حدثت عن النفس في دار الدنيا وأثمرت، التفت جيدا، أثمرت، لأن الدنيا مزرعة الآخرة بعد، هذه عبارات محي الدين ها، وأثمرت في ذاتها. ما معنى في ذاتها؟ يعني العلاقة بينهما علاقة العلة والمعلول، هذه الاعتقادات، هذه الأعمال سبب بإذن الله لإيجاد ماذا؟ لتلك الصور. لذا التفت جيدا في عبارة الحكيم السبزواري في آخر صفحة 44، يقول ولما كان كل المبادئ المفارقة والمقارنة وسائط فيضه وجهات فاعليته، فالكل من عنده، وهذا لا ينافي موجوديته الحقيقي، كذلك لا ينافي إيجاده الحقيقي وعموم قدرته موجودية الأشياء وفاعلية الأشياء. نحن عندما نقول بأن الله، بأن الإنسان مبدأ فاعلي، لا يتبادر إلى ذهنك نريد أن نقول على نحو التفويض، نريد أن نقول على نحو ماذا؟ الأمر بين الأمرين، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول وأثمرت هذه الأعمال والأفعال في ذاتها أخلاقا وملكات مستتبعة لتلك الصور المعلقة، تأييد وتذكرة. ومما يؤيد ما ذكرناه هو ما قاله قدوة المكاشفين محي الدين ابن العربي، هسه إن شاء الله تعالى سيتضح لكم لا أقل على مستوى هذا الجزء، الجزء التاسع، في أي مورد مرتبط بالنشأة الآخرة وبحقائق تلك النشأة في المكاشفات الأستاذ أو القدوة والإمام في هذه المجالات هو من؟ هو محيي الدين. وأنا بودي أن الإخوة لا أقل هذا المعنى من الآن يخلوه في أذهانهم. شوفون هذه الكلمات التي يقولها هذا الإنسان ويعتبره هؤلاء الأعلام اللي دي يتكلم. منو دي يتكلم؟ ملا الصدر دي يتكلم، اللي من يصل إلى الشيخ الرئيس يقول وقد تبلد ذهنه. أما من يجي إلى محيي الدين يعبر عنه ماذا؟ ها؟ قدوة المكاشفين. المتكلم مو هيجي إنسان يرحم أحد، لا لا، من يوصل إلى ابن سينا هماتينا إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، يقول وقد تبلد ذهنه في كذا، ويعدد دفت 20 مورد ما يخلي سكر ابن سينا. ها؟ ولكنه من يأتي إلى محيي الدين يقف أمامه ماذا؟ ها؟ تلميذا متعلما، لا يوجد عنده. أنت في مورد واحد أجد لي أنه هذا ينقل شيء عن محيي الدين ويبدأ بمناقشته، لا تجد هذا المعنى على أي الأحوال. أريد أقول هذه الكلمات اللي ينقلها عن محيي الدين، أنا بيودي أنه أنتم هذه الكلمات تابعوها من خلال الروايات، شوفوا هاي المضامين التي يقولها موجودة بنصها في رواياتنا أو ما موجودة، هذا المعنى تابعوه. ما أريد أقول هسه 100%، ولكن شوفوا في الأعم الأغلب عندما يقول أنه كوشفتوه أو ينقل عنه، هذه مضامين روائية أو أنها خارجة ماذا؟ خارجة من الرواية اللي مع بعض مصادقة الآن إن شاء الله أشير إليها. قال عليك أن تعلم أن البرزخ الذي يكون الأرواح أو تكون الأرواح فيها بعد المفارقة من النشأة الدنياوية هو غير البرزخ الذي بين الأرواح المجردة والأجسام. إذن يوجد عندنا ماذا؟ برزخان، برزخ نزولي وبرزخ ماذا؟ صعودي. لماذا؟ يقول لأن تنزلات الوجود ومعارجه دورية. فهؤلاء يعتقدون بأن هذا الفيض عندما ينزل لا ينزل بخط مستقيم، وعندما يصعد لا يصعد بخط ماذا؟ مستقيم، وإنما يعتقدون أنه ينزل بنحو القوس نصف الدائرة، ويصعد أيضا ماذا؟ بنحو الانعطاف يعني نصف الدائرة. هسه ليش؟ عدة جهات أكو في هذا البحث. جهة من هذه الجهات هو أنه باعتبار أن المنتهى هو المبدأ، فإذا كان المنتهى هو المبدأ بعد إذا قلنا خط النزول وخط الصعود خطان متوازيان كيف يلتقيان؟ التقاء ما يعقل. الالتقاء متى يعقل؟ أن نقطة الانتهاء تكون نفس نقطة الابتداء. متى يعقل ذلك؟ إذا كان القوس، إذا كان النزول والصعود ماذا؟ على نحو الدورية يعني على نحو نصف الدائرة. وهذا ما يستفيدونه من قوله تعالى هو الأول والآخر. متى يستطيع أن يكون الشيء أولا وآخر؟ إذا كان الفيض النازل يبدأ من نقطة وينتهي إلى ماذا؟ إلى نفس النقطة. لذا هاي العبارة المعروفة أن الغايات هي الانتهاء إلى ماذا؟ إلى البداية. جيد، لذا هم أتينا هذه العبارة إن شاء الله في الجزء في أجزاء أخرى نوضحها، أن العالم بدأ بالعقل وانتهى بالعاقل، فإن العقل والعاقل أيضا شيء واحد ولكن مع اختلاف في قوس النزول وقوس الصعود. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي يعبرون هؤلاء بأنه أن التنزلات والمعارج، معارج هم تعبير قرآني، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج، فالمعراج رواية وقرآنا تعبير قرآني هذا المعارج. النقطة الثانية أنهم يعتبرون أنه لهذا العالم نزولا وصعودا ويوجد هناك ماذا؟ ها؟ يوجد مركز، اللي يعبرون عنه هذا المركز هو من؟ هو قطب عالم الإمكان، اللي هو يعبرون عنه ماذا؟ مصداقه أو مظهره من؟ الإنسان الكامل. خب هذا الموجود إذا كان الفيض في خطين متوازيين، هذا الموجود لا يمكن أن تكون نسبته إلى جميع الأجزاء النقاط أو النقاط الموجودة على الخطين متساوية. نسبة هذا الموجود إلى جميع النقاط على الخطين لا يمكن أن تكون ماذا؟ متساوية. أما إذا فرضنا أن الفيض ماذا؟ دائري، وهذا الموجود وقع ماذا؟ في مركز هذه الدائرة، نسبته تكون إلى جميع النقاط الموجودة على المحيط ماذا؟ متساوية. وهذه فيها نقاط مهمة وجودية، يعني أنه لا يفرق بالنسبة إليه قريب أو بعيد، الجميع عنده على حد سواء، مو أنه هذا الموجود نشأة المادة أقرب أبعد منه ونشأة المثال ماذا أقرب منه ونشأة العقل أقرب فأقرب، لا ليس كذلك، الجميع عنده على حد سواء. لذا يقول في حاشية الحكيم السبزوار، يقولها الحاشية مفصلة ومفيدة، فإن الدائرة أفضل الأشكال لبساطتها ووحدتها باعتبارها أبحاث رياضية، ووحدتها لأنها غير متناهية، ونسبة مركزها إلى أطرافها من جميع الجوانب على السوية، فناسبت الوجود في جميع هذه الجهات على إله. قال لأن تنزلات الوجود ومعارجه دورية، والمرتبة التي قبل النشأة الدنياوية هي من مراتب التنزلات على نحو التجلي كما أشرنا مرارا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. ولها الأولية، هذه المرتبة لها ماذا؟ لها الأولية، يعني تقع في قوس الأول فارزة. والتي بعدها، مو ولها الأولية التي بعدها من مراتب المعارج، خطأ العبارة، ولها الأولية فارزة، والتي بعدها من مراتب المعارج، ارفع الفارزة، ولها الآخرية. إذن قوس النزول له الأولية، وقوس الصعود له ماذا؟ له الآخرية. وأيضا التي تلحق الأرواح، حسنا هنا حاشية قيمة ومفيدة أيضا في الحاشية رقم 2 الحكيم السبزواري، يقول الموطن الأول يعني البرزخ النزولي موطن أخذ العهد والميثاق، ألست بربكم هنا أخذه، والقوس الصعودي أو البرزخ الصعودي موطن السؤال عن الوفاء بالعهد أو ماذا؟ نقض العهد. هنا بعد يسألون، هنا تسأل ماذا؟ أنك أنت وفيت بالعهد أو ماذا؟ أو نقضت العهد. موطن والأول موطن أخذ العهد والميثاق والبالإقرار بالربوبية، والبرزخ الأخير موطن صورة الوفاء بالعهود وصورة نقض عهد المعبود، واعلم إلى آخره. وأيضا التي تلحق الأرواح، وأيضا التي تلحق الأرواح في البرزخ الأخير إنما هي الصور الأعمال ونتيجة الأفعال السابقة بالدنيا، في الدنيا، بخلاف صور البرزخ الأول، فإنه هناك أساسا أفعال لم تكن حتى تلحقه صور ماذا؟ من أفعاله. إذن في البرزخ الصعودي تلحق الإنسان صور نتيجة ماذا؟ نتيجة أفعاله وأعماله في الدنيا، أما بخلافه في البرزخ الأول فإنه لا توجد مثل هذه الصور، بخلاف صور البرزخ الأول فارزة، فلا يكون أحدهما عين الآخر. لا يتبادر إلى ذهنك على هذا الأساس أن البرزخ النزولي والبرزخ الصعودي ماذا؟ شيء واحد، لا هما اثنان، هذا فيه شيء وذاك فيه شيء آخر، فلا يكون أحدهما عين الآخر لكنهما يشتركان. ما هو وجه الاشتراك؟ أنه كلاهما عالم ماذا؟ عالم مجرد، ولكن تجرده ناقص، لا تجرد تام، لكنهما يشتركان في كونهما عالما روحانيا وجوهرا نورانيا غير ماديين. ويؤيدها أيضا باعتبار قال ويؤيد، مما يؤيد هو ما قاله، هذه أيضا مرتبطة بالتأييد، ما قد صرح به في الفتوحات أيضا، يعني التأييد الأول كان من الفتوحات، والتأييد الثاني أيضا ماذا؟ من الفتوحات. قال هذا التأييد الثاني وارد في الباب 21 و300 اللي هو بحسب الطبعة اللي 4 مجلدات الجزء الثالث صفحة 78، يعني بعد ما قدرت أجيب الكتاب وياي. قال من أن هذا البرزخ يعني الصعودي غير الأول، ويسمى الأول يعني البرزخ النزولي يسمى بالغيب الإمكاني، ويسمى البرزخ الثاني يعني الصعودي بالغيب المحالي. خب هسه لماذا يسمى الأول إمكاني، لماذا يسمى الثاني محالي؟ يقول باعتبار أن البرزخ الأول يظهر لنا لأنه يتنزل إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الشهادة. أما البرزخ الثاني بعد يظهر لنا أو لا يظهر إلا في نشأة الآخرة، ويرجع إلى الدنيا أو لا يرجع إلى الدنيا، بعد لا يرجع، يغلق الباب. قال ويسمى الأول بالغيب الإمكاني والثاني بالغيب المحالي. لماذا يسمى الأول إمكاني والثاني محالي؟ لجهتين، لإمكان ظهور ما في الأول في الشهادة، وامتناع رجوع ما في الثاني إلى الشهادة إلا في الآخرة، باعتبار أنه لا يرجع حتى يلج الجمل في سم الخياط بعد رجوع ماذا إلى هذه النشأة غير معقول. ويسمى الأول، سنقول لسيدنا الرجعة شنو هذا في بحث الكلام إن شاء الله، ويسمى الأول بالغيب الإمكاني والثاني بالغيب المحالي لإمكان ظهور ما في الأول في الشهادة وامتناع رجوع ما في الثاني إلى الشهادة إلا في الآخرة. هذا سبب يسمى هذا إمكاني وذاك يسمى محالي. سبب آخر يقول: وقليل من يكاشفه، قليل يستطيعون الوصول إلى البرزخ الصعودي لمعرفة أحوال الناس، أما كثير منا يستطيع أن يرتبط من العرفاء طبعا يستطيع بالبرزخ ماذا النزولي، فيستطيع أن يخبر بالغيب. هسه لماذا يذكر جملة من أهل المعرفة من أساتذتنا من أنه أساسا الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أنه في قوس الصعود أن يكون ستارا، وفتح باب البرزخ الصعودي هذا معناه افتضاح أمر الناس. رواية قيمة أنقلها لكم هنا، لأنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في بعض حالاته الخاصة اللي لي مع الله وقت لا يسعني طلب هذا من الله سبحانه وتعالى، أنه إلهي يوم القيامة أوكل أمر حساب أمتي إلى نفسي حتى لا تفتضح أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. هذا ارتباط النبي بأمته. أوكل أمر حساب أمتي إلى نفسي حتى لا يفتضح أمر أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فجاءه النداء: حبيبي محمد، فإني، اللهم صل على محمد وآله، فإني أوكلت أمر حساب أمتك إلى نفسي حتى لا تطلع عليها فتخجل. مو فقط ما أوكله إلى غيرك، مو فقط ما أعطيها للملائكة، أنا حتى إليك ما أعطيك إياها. ليش؟ لأنه إذا أعطيك إياها وشوف أمتك ماذا فعلوا قد ماذا؟ قد تخجل من ذلك. لا، أمر حساب أمتك ماذا؟ موكول إلي. طبعا لا يتصور عليك بادر إلى ذنها أنا وإنت، وأسعى أقول عن نفسي بيني وبين الله أقول بأنه إحنا عندنا قيمة، لا لا لا، هذا كله شرف من؟ شرف الخاتم صلى الله عليه وآله محبة بذاك. قال: وقليل من يكاشفه، بخلاف الأول، يعني البرزخ الصعودي قليل من يكاشف. هذا الحديث تدبر فيه، شوف احنا وين ورسول الله بالنسبة الينا اي. وقليل من يكاشفه بخلاف الأول، ولذلك يشاهد كثير منها فيما يرتبط بالبرزخ النزولي، كثير منه ماذا يكون مشاهد لأهل المعرفة للعرفاء، قب لا إشكال ولا شبهة، نزولا وصعودا للمعصوم أصلا لا فرق. الكلام مو في المعصوم، الكلام ماذا؟ فيما دون العصمة. وإلا هذا الكلام، هذا الذي نقول يشاهد ما يشاهد إمكاني ومحالي، هذا كله ماذا؟ بتعبير شيخنا الأستاذ أو أساتذتنا، هذا كله للرعية. أمن هم ساسة العباد لهم حساب آخر. أساسا ما تأتي فيها الحسابات حتى يعني شو هالإمام مشمول لو ما مشمول؟ أساسا هذيك كأنه خارج موضوع، أنا أريد أن نتكلم فيما بين أنفسنا، فيما بيننا لا نتكلم هذا الكلام، لا أنه هسا هالإمام مشمول بهذا لو مو مشمول، أصلا لا علاقة له. قال: ولذلك يشاهد كثير منها ويكاشف بالبرزخ الأول، فيعلم ما يريد أن يقع. كان ينبغي بهذه القراءة اللي قرأناها بعد يصير ما يراد. فيعلم ما يراد أن يقع في العالم الدنياوي من الحوادث، بعد علم بالغيب يكون عنده. ولعل هذا هو الذي ذكره القرآن الكريم بالنسبة إلى يوسف الصديق عندما قال ماذا؟ ها، علمتني تأويل الأحاديث. يعني شنو؟ يعني هذه الحادثة الآن أراها أعرف ما تؤول إليه بعد ذلك. لماذا تعرف؟ من أين عرفت؟ باعتبار أنه مرتبط بلوح المحو والإثبات أو ما قبل ذلك على أي الأحوال، لأنه هذه من أهم خصائص المقام اليوسفي الارتباط بلوح المحو والإثبات كما إن شاء الله في الفصوص. قال فيعلم ما يراد أن يقع في العالم الدنيوي من الحوادث ولا يقدر على مكاشفة أحوال الموتى. لأن وقته الآن 5 دقائق، هذا يقول 5 دقائق يعني أكو 8 دقائق، ولكن هو ما يقول 5 دقائق. ولا يقدر على مكاشفة أحوال الموتى، هذا ذكره. وكذلك ذكر في الباب 63 يعني الجزء الأول صفحة 304 بهذه الطبعة اللي أم 4 مجلدات يعني طبعة بولاق. قال وكذا قوله في الباب 63 منها أي من الفتوحات بعد تبيين ما يراه الإنسان في المرآة، وإلى مثل هذه الحقيقة يصل الإنسان في نومه وبعد موته. هاي الحقيقة اللي الآن يراها في المرآة، هاي الصورة المرآتية اللي كاملا تكشف للإنسان كل صغيرة وكبيرة، يبقى فرد شيء لا تعكسها المرآة من طول وشكل ولون وحركة، ما من شيء إلا وينعكس ماذا هنا، ولكن بلا حجم ولا مكان ولا زمان ولا قوة ولا استعداد، هذه كلها غير موجودة، ولكنه أنت أنت أو غيرك. لذا إذا الإنسان ما ملتفت إلى أن الصورة التي يراها في صورة مرآتية لو قيل له 1000 مرة هذه مو واقع وإنما صورة، يقول أبدا هذا واقع. لماذا؟ باعتبار أنه ما ملتفت إلى مرآتيتها، لأنه كل الحركات موجودة، كل الأشكال موجودة، كل الألوان موجودة، كل شيء موجود فيها. متى؟ إذا التفت. متى يلتفت؟ إذا كسرت له المرآة، يقول له هسه هذا واقع كان لو صورة كان. مثال جيد يذكره السيد طباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 5 من أصول الفلسفة، هناك يقول إحنا الله سبحانه وتعالى مذ ولادتنا وكأننا خلقنا أمام شاشة كبيرة كاملا، ونرى فيها كل شيء من حرب وصلح وحركة وقيام وجلوس ونزاع وش ما يقولون بابا، هذه مو حقيقة الأمر. حقيقة الأمر ماذا وراءك سيأتي بعد ذلك، يقول له هاي الحقيقة. إلى أن ماذا يفعلون له؟ يكسروا له هذه المرآة. شلون يكسروا لها؟ بالموت، ينقلوه من هذا العالم. عجيب، لعد ما كانت الحقيقة نعم، حقيقة كانت وين؟ في عالم آخر، وهو كان يرى ماذا؟ صورها، وإلا حقيقتها كانت في مكان آخر. فتدبر في هذا المثال. وإلى مثل هذه الحقيقة يصل الإنسان في نومه وبعد موته. يصل إلى هذه الحقيقة، التفت جيدا، هذه حقيقة من حقائق هذا العالم، ولكن احنا ملتفتين او غير ملتفتين. يصل الإنسان في نومه وبعد موته فيرى الأعراض صورا قائمة بأنفسها. هاي اللي كانت في الدنيا أعراض تكون هناك ماذا؟ جواهر. فيرى الأعراض صورا قائمة بأنفسها تخاطبه ويخاطبها. سأرجعوا للروايات أنه عندما يتمثل للإنسان عمله، يتمثل له ماله، يتمثل له ولده، يقول له أنا شعدي عندك، يقول له ليس لك إلا أن أوصلك إلى القبر، ذاك يقول ليس لك لي إلا الكفان، ذاك يقول له، وهكذا يخاطبه تخاطبه ويخاطبها أجسادا حاملة أرواحا لا يشك فيها. نعم، الله سبحانه وتعالى يرزق البعض أن يرى هذه الحقائق وهو أين؟ وهو في هذه النشأة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أو زيد بن حارثة مثلا، اللي أرى عرش ربي قد نصب للحساب، وأرى أهل النار في النار يصطرخون، وأرى أهل الجنة في الجنة ماذا يتنعمون، وهم والجنة كمن قد رآها وهم فيها منعمون. والمكاشف يرى في يقظته ما يراه النائم في حال نومه، والميت بعد موته. من الواضح أنه لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني، لا نرى باليقظة ولا نرى ماذا بالنوم، فقط شو كده راح نشوف، ولانا عندما يتحقق الموت الجبري، الموت الطبيعي. والميت بعد موته كما يرى في الآخرة صور الأعمال توزن مع كونها ماذا. الحمد لله رب